الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال حدثنا مسدد بن سرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء مهنة عن عكرمة مولى بن عباس رمي بأنه كان يكذب، فقال وهو غير صحيح، ما كان يكذب، لا تكذب علي كما كان يكذب عكرمة على ابن عباس. نقول عن نافع أظن هذا ولا ما صح. لا مالك عموما لم يصح هذا. ورمي بالخروج ودافع عنه الحافظ ابن حجر دفاع المستميت، والحق معه أنه ما ثبت ذلك عنه، مع أن شيخنا مقبل يثبت خلاف هذا، ولكن الراجع مع الحافظ ابن حجر رحمه الله فلم يثبت أنه كان خارجيا. هو الذي يقول لو جاء أذن الله بالكلمة السمع. لا ذكر الزبري. عن عكرمة قال لي ابن عباس وابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصبحه، يعني جدار، فأخذ رداءه فاحتبى أبو سعيد الخدري، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب، لذلك كان علي بن أبي طالب أولى الطائفتين بالحق، والذي قتل عمار أبو عزة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل عمار في النار، وصح ذلك عنه. هذا من نبوءاته. نعم، وهذا من دلائل النبوة. أحسنت، هذا الحديث يدخل في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ومع ذلك أجمع السلف على الإمساك في هذه الفتن، وألا يخاف فيها، وألا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل، وأن يسكت عن مساويهم. قال الحافظ وسيأتي التنبيه على فإن قيل كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ يعني هم يدعون إلى النار. فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة، يعني هم يظنون أنهم على صواب، فهم مجتهدون يدور أمرهم بين الأجر والأجرين، وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم. فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام، وكذلك كان عمار يدعون إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. هذا كلام حسن من الحافظ رحمه الله. وأيضا عمار تقتله الفئة الباغية. قال هذا الفائدة: روي حديث تقتل عمارا الفئة الباغية. جماعة من الصحابة منهم قتادة بن نعمان كما تقدم، وأم سلمة عند مسلم، وأبو هريرة عند الترمذي، وعبد الله بن العاص عند النسائي، وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب، ما شاء الله جماعة كبيرة، وعمار نفسه، وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة وحسنة، وفيه من جماعة وعن جماعة آخرين يطول عددهم. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه، ورد على الخوارج، النواصب والخوارج الذين يكفرون. قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. النجار بالنجار جمع نجاري، والنجار مفرد. قال: الصناع بضم المهملة جمع صانع، وذكره بعد النجار مع العام، ها وذكره بعد النجار من العام بعد الخاص. النجار يعني هذه صنعة خاصة، والصناع أعم. نعم. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم. عندك يا أخانا عادل، من أبو حازم؟ نسيته؟ عندك أبا محمد؟ من أبو حازم؟ عندك يا أخانا أحمد رفعت؟ الضبي؟ لا لا لا لا، محمد بن خازم. عندك يا أبا أنس؟ أبو أنس حكى لغيه جميعا وانتخل. إذا كده لو هات لينا. عندك يا أبا سالي؟ عندك يا أبا حاتم؟ سلمان أجعي. عندك يا أخانا سلمان أجعي؟ أبي حازم عن سهل، أيوه إما سلمان أجعي أو كان يدرينا، لأنه أبي حازم عن أبي هريرة عكسه. إيش رأيك في هذا الجواب؟ لا حيدة، أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمة بن دينار، وأبو حازم عن سهل سلمان الأشجعي. نعم. قال عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجارة يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وفي رواية أنها هي التي عرضت. إيش قال حافظ؟ تقدم ذكر في باب الصياع المنبر والسطور، والتنبيه على غلط من سماها علاقة، وكذا التنبيه على اسم غلامية، وساق المثل هنا هو سيأتي في الحديث الثاني بعد. ها؟ طيب. قال: حدثنا خلاد هو ابن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت فعملت المنبر. قال أن امرأة هي التي ذكرت في حديث سهل، فإن قيل ظاهر سياق حديث جابر مخالف لسياق حديث سهل، لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض، وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك. أجاب ابن بطال: باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك، فلما حصل لها قبول أمكن أن يبطأ الغلام بعمله، فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسها بما بذلته، فلو يمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يسمعه الغلام من الأعواد، وأن يكون ذلك من برع. قلت: قد أخرجه المصنف في علامات النبوة من هذا الوجه بلف ألا أجعل لك منبرا، فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة. أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر قوله لها إن شئت كان ذلك سبب البطء، لأن الغلام كان شرع وأبطأ، ولا أنه جهل صيغة، وهذا أوجه الأوجه في نظري، يعني أنها هي عرضت ثم بقى الغلام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجد أو أن يتم ما بدأ به، والله أعلم. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.